الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، عسى أن تكون هذه لحظة يتجلى رب العباد علينا وينظر إلينا نظرة رضا ويستجيب دعاءنا. فاللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم توفنا على الإسلام، واحشرنا في زمرة التوحيد، واحشرنا تحت زمرة دراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أيها الإخوة المسلمون، أسراب النعم أو أسراب طيور النعم إذا حطت على قوم ولم يحسنوا جوار نعم الله عندهم، تطير طيور النعم وقلما تعود إليه مرة أخرى. ومن لم يعرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء ينسى الرحمة والنصر في الشدة. الهدهد كم وزنه؟ 50 جراما، لا يتعدى هذا. وفرعون هذا يعني الجبار المتكبر، لما تقارن الهدهد بفرعون تجد أن الهدهد أجاد حسن جوار نعمة الإيمان، وتجد أن فرعون ما عرف الله في الرخاء. فكان ذكر الهدهد لربه في الرخاء ناصرا له عند الشدة، لأنه أحسن جوار نعمة الإيمان عنده، يخبئ طعامه في الأرض مرتبط بهذه الأرض، لكن إيمانيات الهدهد مرتفعة ترتبط بالسماء. لما رأى بلقيس وقلة عقلها وضيق أفقها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، نظر الهدهد إلى النعم التي أنعم الله عليه بها، فقال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فذكر السماوات قبل الأرض، رغم أنه ينقر الحب في الأرض، ديدانه وطعامه داخل التربة، لكنه ما نسي أن هذا الرزق ينزل من السماء، فذكر الله في الرخاء. فلما احتد الأمر واشتد الأمر قال ما لي لا أرى الهدهد، هذا النبي الرسول الحاكم الثري الغني يقول ما لي لا أرى الهدهد. سيدنا سليمان يعني أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يريد سببا قويا لغيابه. عندئذ ذكر الهدهد ربه في ساعة الرخاء أنقذته ساعة الشدة، يتمثل أمام سليمان وبكل صدق وإيمانيات مرتفعة يقول أحط بما لم تحط به، انت نبي، لك بساط الريح، لك الريح غدوها شهر ورواحها شهر، لك الجن والشياطين يعملون كل بناء وغواص، الجن يعملون لك محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. أسال الله لك ولأبيك عين القطر، كلما يعني بحث عن منجم من المناجم يخرج له النحاس مذابا جاهزا للصناعة، سبحان الله. والجبال والطير تؤوب مع أبيك كفرقة تسبح بهازيج التسبيح لله رب العالمين. كل هذا الملك، كل هذا العلم، كل هذا الفضل، أنا أيها الهدهد، أيها العبد الضعيف الذي لا يساوي 50 جراما ولا يعده إنسان شيئا في هذا الكون، أحط بما لم تحط به. إذا كان المخلوق في حسن جوار مع نعم الله، جمع الله له الكون كله فصار ملكا له. هذا يقين. يقف أمام سليمان بقوته والجن تنكس رأسها والشياطين مرعوبة وفي حالة خوف، هذه الخيول 2 مليون فرس في خدمة جيش سليمان، الصافنات الجياد، ورغم ذلك الهدهد يخاطبه بمنطق اليقين، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولما قص عليه القصص فأرسل معه كتابا لينظر ويتيقن الحاكم، أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. وانتظر سليمان، وفي نهاية القصة يوقن سليمان بما أوحى إليه ربه. منذ أن انطلق الهدهد كان سليمان يجهز حفل استقبال للمسلمة الجديدة بلقيس. يقوم الهدهد بهذه السفارة وهذه الدعوة داعية إلى رب العباد عز وجل، لأنه أحسن جوار نعم الله عنده وهي نعمة الإيمان. فأنجاه الله ساعة الشدة، تعال إلى فرعون، ما علمت لكم من إله غير، أوخذ لي يا هامان على الطين فابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهجى الكريم يعني وإني لأظنك يا موسى مسحورا. سيدنا موسى عنده من القوة ومن حسن جوار نعمة الرسالة والإيمان، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أنت تظنني مسحورا، هذا ظنك، أما يقيني أنا أنك مثبور هالك، لا تدعو ثبورا واحدة بل ادعو ثبورا كثيرة. سبحان الله، فرعون لم يعرف حسن جوار نعم الله. لي ملك مصر، طب انت ليك ملك مصر، أين الشكر؟ هذه الأنهار تجري من تحتي، لكن أنت سوف تجري تحتها عندما تغرق، لأنك ما أحسنت جوار نعم الله، ما عرفت الله في الرخاء. عندما دخل الماء في فمه كان جبريل يقول والله لو رأيتني يا رسول الله وأنا أدس الماء في فمه، عندما قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل أدس الماء في فمه قبل أن تدركه رحمة الله، غيرة من جبريل على حسن جوار نعمة التوحيد. ما الذي صنعه فرعون؟ لم ينفعه نسيانه حسن الجوار في الرخاء، فنسيه رب العباد، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تنسنا شكرك ولا تمنعنا من فضلك يا أخ. هذا أبو سفيان زعيم قريش عندما نقضت قريش معاهدتها في بند من بنود صلح الحديبية، واستشاط المسلمون غضبا، وخافت قريش أن ينتقم منهم رسول الله، فذهب بنفسه إلى المدينة كي يهدئ من روع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينقض البيعة أو لا ينقض المعاهدة التي بين قريش. وكان أبو سفيان ما يزال على كفره، فذهب إلى علي قال يا ابن أخي انظر إلى العزيز عندما يذل بمعصية الله، سبحان من أعز الذليل بطاعته وأذل العزيز بمعصيته. اللهم أعزنا بطاعتك لا تذلنا بمعصيتك يا رب. يا ابن أخي ادخل بي على رسول الله عسى أن يعني نرأب الصدق. قال عفني يا أبا سفيان. دخل عند فاطمة يا ابنة أخي، لا إله إلا الله، صار بنت أخيه الآن للمصلحة. سبحان الله، سياسات متلونة. يا ابنة أخي ادخلي على أبيك فاستشفيعي لي عنده حتى ألقاه، مجرد مقابلة. قالت اعفيني يا أبا سفيان. سبحان الله، ماذا يصنع؟ يذهب إلى ابنته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، طرق بابها وهي ما رأته من سنين منذ أن هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ومات هناك. ولأنها بنت زعيم قريش وكل النبي جعفر الطيار ابن أبي طالب ابن عمه أن يكون وليا أو وكيلا عنه في أن يزوجه بعد أن انقضت عدتها رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، لأن الرأس للرئيس فلا يعني يساويها كفاءة ونسبا إلا أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقلت من الحبشة إلى المدينة فما رأت أباها منذ زمن، وهي تعرف معنى البر سواء كان الأب مشركا أم مسلما. الأب سواء مسلم أو مشرك وجب البر. الأم نفس القضية، أصل أمي فقد جاءت إلى المدينة يا رسول الله وإنها مشركة. أسماء رضي الله عنها قال صلي أمك. لما دخل أبو سفيان إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عند ابنته أم حبيبة وجاء ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بأم حبيبة تطوي فراش رسول الله كي يجلس أبوها على الأرض. قال ما تصنعي يا بنيتي؟ ما الذي صنعت؟ لقد أصابتك شرور كثيرة من بعدي. قالت يا أبتي هذا فراش رسول الله، لا يجلس عليه إنسان نجس وأنت مشرك، وإنما المشركون نجس. المفاصلة، المفاصلة لا تحتاج إلى تمييع مواقف. لماذا؟ لأن أم حبيبة أحسنت جوار نعمة وجودها كأم للمؤمنين وزوجة لحبيب الله وبيت من بيوت رسول الله، يجب أن تتضح الصورة ولتستبين سبيل المجرمين. الصديق رضي الله عنه ظل يتحرى الصدق حتى لقب به. لو لم نذكر له ولا اسم من أسمائه الخمسة أو الستة وقلنا الصديق، الكل يعلم، العرب والعجم، مليار وسبعمائة مليون مسلم وربما من غير المسلمين، عندما يطلق كلمة لقب الصديق تعرف أنه أبا بكر. ظل يلقب بهذا كي يلي بعد ذلك الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام، وصف بالصدق سبحانه. ونزل فيه قول الله عز وجل يؤتي ماله يتزكى، أما أمية بن خلف ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا فعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، إلى آخر السورة الكريمة. لماذا؟ لأن أبا بكر فقه حسن جوار نعمة الإيمان، وأمية تنكب وتنكر وأدار ظهره. ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ونسي قول الله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض. ما أحسن جوار نعمة الله عليه أنه صافح النبي وصار يصلي خلفه لكنه في الدرك الأسفل من النار. أما الأتقياء الأنقياء الذين أحسنوا جوار نعم الله سبحانه وتعالى عليهم كانوا كبارا حتى وإن رأيتهم أنت صغارا. سيدنا بلال رضي الله عنه يدفع مهرا للجنة، مهر عجيب، يحسن جوار نعمة وجوده جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفاجئنا الحبيب يوما في صبيحة يوم ليسأل بلالا أمام الصحابة: يا بلال خبرني ماذا تصنع؟ قال: فيما يا رسول الله؟ قال: ما دخلت الجنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة في الرؤى سبحان الله، ما دخلت الجنة إلا وسمعت دبيب أو حفيفا عليك في الجنة تسبقني إليها وتسير أمامي، خبرني ماذا تصنع. يا الله، انظر إلى هذا الوسام العظيم. أنا أراك في الجنة وأسمع دبيب خفك في الجنة ودفن عليك في الجنة، والرسول يسميه دف النعل، كأنما النعل يغني طربا بوجود بلال في الجنة. عبراني يا رسول الله، حسن جوار نعمة الإيمان، ما يعني توضأ، ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا وصليت لله ركعتين، وما أذنبت ذنبا إلا وعاقبته باستغفار. فيضرب الرسول يده على صدر بلال ويقول: عرفت فالزم. اللهم اجمعنا بهم في جنة الرضوان يا رب العالمين. أحبتي في الله، ماذا صنعنا نحن بنعم الله؟ الذي نلقيه في رمضان من بقية أطعمتنا في عالمنا العربي والإسلامي 1,378,000,000,000 دولار سنويا، هذه إحصائية. نستطيع كل عام من بقايا أطعمة الملقاة في النفايات أن نشتري كل عام شركة جوجل وفيسبوك ويعني شركة أبل أو هذه الشركات العملاقة، ونطعم كل يوم من هذه البقايا 25 مليون جائع يوميا، 25 مليون جائع. ونبني سبحان الله العظيم بالبقايا هذه 798 برج خليفة. اذا انظر الى عدم احسان حسن الجوار النعم التي عندنا. لماذا لا نعلم ابناءنا وبناتنا عندما يغرف من الطبق الام ان يغرف الشيء القليل، فاذا احتاج يأخذ اكثر. نحن نذهب الى احيانا الى الموائد المفتوحة وتجد كومة سبحان الله الطعام التي في طبق الواحد منا اعلى من هرم خوفو وخفرع ومنقرع مجتمعة سبحان الله، واعلى من برج ايفل. بالله عليك ما الذي تصنع؟ اتق الله يا عبد الله. هذا سوء لسوء حسن جوار النعم. ولذلك لما رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم كسرة خبز ملقاة على الأرض في بيت أمنا عائشة رفعها وأماط التراب عنها وأشار إلى عائشة: يا عائش حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت عنهم وقل ما عادت إليهم. اللهم ثبت النعم بشكرنا، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، ينتصف الضيف الكريم ويولي بعيدا عنا، والسؤال المطروح: ما الذي تغير فيك وفي الأيام المنصرمة؟ هل شعرت ان قلبك اصبح اكثر رقة؟ هل شعرت ان امر العبادة امر سهل، وان صلاة الصبح ليس بالامر الصعب، وان سنن التراويح بعد العشاء ليس امرا صعبا، وان امتناع الانسان عن التدخين كمدخن، ربنا يبغض السيجارة الى عاشقيها، فامتنعت انت عن التدخين من الرابعة صباحا حتى بعد السابعة مساء، واستطعت ان تمارس حياتك الطبيعية، فاكتشفت ان عندك عزيمة مخبأة تستطيع ان تحسن جوار نعمة الايمان عندك. هل استشعرت ان فتح المصحف وقراءة جزءا او جزئين منه امر ليس صعبا؟ هل رأيت ان امساك لسانك عن الغيبة والنميمة والخوض في الناس وتصنيف الخلق وكأن معك مفاتيح جنة ومفاتيح نار كالمسيح الدجال، من اطاعك ادخلته الجنة ومن عصاك تدخله النار، او من تبعك ومن لم يتبعك تدخله النار؟ هل فقهت انك واحد من هؤلاء بل قد تكون او قد نكون اقل منهم؟ هل عاملت الناس انهم افضل منك بدلا من ان تتكبر على خلق الله؟ هل لما اعطاك رب العباد مالا هل استخدمته في مرضات الله ام في معصيته؟ واعطاك صحة هل استخدمتها في ماذا؟ واعطاك سلطانا في بيتك ماذا صنعت مع اهلك وماذا صنعت مع زوجتك؟ احبتي في الله، ان لم تكن لنا وقفتنا اليوم قبل السويعات الباقية من هذا الشهر الكريم ان نستعيد فيه، نجدد فيه ايماننا ونجدد عهدنا على حسن جوار نعم الله عندنا، فان رمضان وان العبادة وان الايمان وان الاتصال بالله هو اكبر نعمة، وهي اسراب طيور النعم، فاخشى ان طارت عنا ما عادت الينا بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اطرد عن بلادنا وبلاد المسلمين شياطين الانس والجن، وارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات، اصلح بين الرعاة والرعية، وفقهم لما تحب وترضى، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله عن الزكاة وفقه الزكاة، كيف تخرج الزكاة، وهل أنت من الذين يجب أن يخرجوا الزكاة أم ممن تستحق الزكاة؟ هذا مدار حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، قبل الدخول إلى فقه الزكاة، كيف أزكي عن مالي، ما هو المال المزكى، ما هو المال الذي لا يزكى، ما هو النصاب، ما هو حولان الحول، ما هي الأمور التي يزكى فيها، من نعطيهم زكاة أموالنا، كيف هي النية في الزكاة، هذه الأمور قبل أن ندخل إليها وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في شعبان من السنة الثانية الهجرة، حدث للمسلمين أربعة أمور عجيبة. أنا أريد من المسلمين شيئا واحدا، احسان جوارهم لدين الله سبحانه وتعالى. حتى وجود العلماء يجب ان نحسن جوارهم ونحسن جوار علمهم، ولا نقحمهم في امور يعني امتحانات واختبارات، وسبحان الله، ونركز على عيوبهم وعلى مثاليبهم، فكل بني ادم خطاء. وقلنا من قبل ان اهل العلم كالبحار، البحر فيه ان الفلك تمخر فيه، فيه الملح، فيه اللؤلؤ، فيه المرجان، فيه اللحمة الطرية، فيه ان هو اربعة اخماس اليابسة، هذه فوائد البحر. اما اذا رأيت ان البحر عبارة عن سمكة قرش وحوت يبتلع وغرق، يعني خلاص لا داعي لان تقترب من البحر، ولا داعي لان تشتم البحر او تذم في البحر. فنسأل الله سبحانه، كما كان الامام الشافعي لما كان يذكر امامه ابو حنيفة، كان في مرضه رحمة الله عليه الامام الشافعي يتكئ من شدة المرض، فكان يجلس يقول لابناء اجلسوني، قل يا ابتي، يقول انما عندما يذكر العلماء يجب ان نتعلم الادب. يعني كان لا يذكر ابو حنيفة امامه متكئ، سبحان الله، وكان يجلس الشافعي امام مالك، سبحان الله، ويقول والله كنت استحي ان اشرب الماء امام مالك هيبة له. فلما اغتيب العلماء منذ نصف قرن وشرحوا وهلهلوا، صارت الامة بلا قائد يقود او بلا عاقل ينصح، وصار هناك من ينطح ومن يشطح، ولكن الذي ينصح غيب. فنسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن يقبلون النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والانسان يعني بإيجاز في هذه الخاطرة العجيبة التي جاءتني أثناء الأذان عن حسن جوار النعم، كل الكائنات تحسن جوار النعم فتبقى، كل الكائنات، النمل أو بعض من الحشرات، النمل الأبيض الأكل الخشب، معدته لا تستطيع أن تهضم سليلوز الخشب، جامد على معدتها، فيعيش رب العباد في معدتها انواع اخرى من الكائنات قادرة على يعني اعانة هذا النمل على هضم الخشب، ويسموها علماء البيولوجيا او علماء الاحياء المعيشة التكافلية. مش عارفين احنا نعيش مع بعض معيشة تكافلية؟ حتى في بيوتنا معيشة تكافلية، يعني انا علي جزء وانت عليك جزء. لكن العربية ماذا قال؟ قال لو انت تائق، انت تائق يعني تغضب سريعا، وانا مائق وانا اخطئ سريعا، فمتى نتفق؟ انت تائق وانا مائق، انت بسرعة يعني غضبان تضرب مستنفر، وانا مائق انا دايما لساني فالت للأسف، فمتى نتفق؟ ما ينفعش. الامة تكاملت، الامة تكاملت، يعني لما وقف على عرفة في حجة الوداع وانزل الله على اليوم اكملت لكم دينكم، ما كانش اكمال الدين ببغلته القصواء ولا حصيره الذي كان يؤثر في جنبه، ولا على الحجرين اللي كان يربطهم على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، لا، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ربنا جعل وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم نور يأخذ به إلى أيدي الناس، هذا هو إكمال الدين. والدين قد تم، لا يحتاج منك إلى أن تكمله لكي لا يكون ناقصا، ولا أن تنزع منه أن يكون زائدا، لا، اليوم أكملت بلا نزيد ولا ننقص في اجتهاد في فهم النص، نعم. أما سبحان الله العظيم يجب أن نرعوي وأن نخاف وأن نحسن جوار النعم كي لا تضيع. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد قال من يأخذ هذا السيف؟ كل الصحابة قالوا أنا يا رسول، أنا يا رسول الله، أنا. قال بحقه، الصحابة سكتوا، ده السيف له إيه؟ له حقوق. قال أبو دجانة وما حقه يا رسول الله؟ عرفني الحق وأنا أقبل أو لا أقبل. قال أن تقاتل به حتى ينحني. قال أنا يا رسول الله. فلبس عمامته الحمراء وصار يتبختر فوق فرسه، فقال عليه الصلاة والسلام هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا المكان، لأن المجرم اللي قدامك لازم تعمل عليه منظرة، صح ولا لا؟ الله يرضى عن معاوية، راح عمر يتسلم مفاتيح بيت المقدس، قالوا نستقبل أمير المؤمنين على مشارف المدينة، وبعدين القساوسة والبتاع والرهبان وبتوع بيت المقدس وبتوع المدينة المقدسة خرجوا لاستقبال عمر لانه مشترطوا، قالوا لا مفاتيح البيت بيت المقدس والقدس لانه سلمها الا لعمر شخصيا. وصل عمر لما تحرك من المدينة وبعدين واخد دابة واحدة دابة عشان لا يكلف بيت المال شيء، دابة، واخد سالم معاه. سالم ده كان مولى عنده خادم، ومات سالم في حياة عمر، وقال عمر لو كان حيا لوليته. له مقاييس. قالوا عبد الله يا امير المؤمنين، عبد الله بن عمر، الكفى بآل الخطاب واحد يحاسب يوم القيامة عن امة محمد، كفاية، لان الكرسي اما مغرم او مغنم، اما مغرم او مغنم، حسبه عمر مغرما لا مغنما. المهم ركبوا الدابة وانطلقت الدابة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمما وجهها شطر بيت المقدس. وهو خرج من المدينة سالم من أدبه خلى أمير المؤمنين يركب، وبعدين عمر قال لا القضية دي أنا أركب مرحلة وأنت تركب مرحلة. كان العرب يقسموا المسافات زي الاستراحات، زي محطات البترول اللي كل كم معروفة مواصفات كل كذا كيلو في محطة عشان لتموين الناس. قالوا لا ايه رأيك تبقى زيارة وتجارة، بس تجارة مع الله، انا اركب واسمعك جزءا من القرآن وانت تصحح لي، انزل تركب انت تسمع لي الجزء اللي بعده، ننهي 30 جزء نعيد القرآن من الاول. ما بيلعبش، ما بيهزرش، لا مسؤولية قادمة على الله. كان زوجته ام كلثوم توقد النار على الطعام فيقرب اصبعه من النار يقول هل لك صبر يا ابن الخطاب على هذا، ثم يقوم الليل. المهم ظلوا هكذا الى ان جاء ظهرت مشارف المدينة وسالم غلي امير المؤمنين خلاص المدينة كده، تعال انت اركب وانا امشي، عيب ان انا الخادم يراكب وامير المؤمنين الفاتح المنتصر ولا هيلمان على النص ولا مش عارف الدراجات الراكبة والنائمة والحائمة والفائمة، المهم يعني سبحان الله. المهم قال لا والله لا تنزل ولا اركب. اقترب الناس لمصافحة سالم عندما ينزل من فوق الدابة لان امر طبيعي، مين اللي راكب؟ انت مش احيانا بتركب دماغك؟ هو لا، لكن هو امر طبيعي. فيشير سالم ان امير المؤمنين هذا، اذا بكبير القساوسة يأمر القساوسة ان تسجد لله ثم احتراما لعمر لانه عد الرقع اللي في ثوب عمر بالعدد. قال قرأنا في كتبنا المقدسة ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يمشي وغلامه راكب وفي ثوبه 17 رقعة. وصفات العظماء لا تحتاج الى منظرة، تحتاج. المهم فلما صافح القساوسة عمر بدأ يصافح من كبار القوات، معاوية بن سفيان وعكرمة بن ابي جهل وابو عبيدة بن الجراح. ليه؟ ان معاوية وعكرمة دول برضو اثرياء، اولاد اثرياء، يعني ورثوا عن ابائهم لم يغتصبوا مالا، فلا يلب لابسين المطرز والمسركش فترك كلهم وقال مين اللي رأس المشكلة دي كلها؟ معاوية اكيد. جرى وراءه بالطوب. انظر الى تهذيب امير المؤمنين لولاته. ما هذا يا معاوية؟ قال صبرا امير المعاوية، الله اكبر، يعني بينه وبين الناس شعرة. لو انت اخدت شعرة معاوية بينك وبين ام عبد الله هتعيشوا لغاية رمضان الجاي ان شاء الله في سلام يعني باذن الله. معاوية بينه وبين الناس شعرة، ان شدوها ارخيتها وان ارخوها شددتها. يحافظ على مش نفاقا، لا سياسة، بلاش سياسة، ادبا. سبحان كان الرسول يسوس الناس، والله يسوس الناس. والسياسة لا دين لها والدين كله سياسة. المهم فمعاوية قال يا امير المؤمنين نحن بين اقوام لا يجلون الا هذا. هم بتوع منظر، هم بتوع ايه منظر، لكن احنا عندنا في المدينة ممكن لو حد لبس كده الناس ايه بقيامهم الايه بالقالب، لا بالايه لا باللبس لا بالملبس، يعني يعرف من ابو عبيدة، يعرف ربيع بن عامر لما ارسلوا سعد ليقابل رستم وبعدين دخل على رستم وايه ثوب ربعي فوق يعني يدوب حتى مغطيه تحت ركبته بشبرين ولا شيء او شبر. وبعدين اقتحمه رستم بنظر، اقتحمه يعني احتقر ايه ده. ف ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ انتوا ايه اللي جايبكم انتوا؟ ايش عندنا دخلكم عندنا؟ ايه ده؟ من انت؟ سبحان الله. قال له شوف يوجز حسن الجوار فهم الاسلام، ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن جور الاديان لعدل الاسلام، ومن من ضيق الدنيا لسعة الاخرة. كلمتين وخلاص، سواء انت فهمهم او مش فهمهم المهم يعني انا اعتبر ان انا فاهم، انا المهم يكفيني هذا. المهم فعمر يرد عليه يا امير المؤمنين هم قوم يجلون هذا، هو القوم يحترموا المنظر ده. قال ان كان كلامك صادقا فهذا كلام اديب، وان كنت كاذبا فهذه خدعة اريب. اريب مش باللهجة المصرية، اريب بالهمزة على الالف يعني عاقل ذكي يعني هذه خدعة اريب لا امرك ولا انهاك. عمر بفقهه فيما ان مين اللي فاهم اللغة الذكاء الاجتماعي في المنطقة دي، من هو؟ ام معاوية؟ معاوية. فانزل اعطي القوس باريها، اعطي القوس باريها، يعني لما تجيب واحد طبيب عشان يبني لك البيت باذن الله رب العالمين هو يصلي عليك الجنازة انت وهو، صح؟ لا تجيب المهندس يبني البيت والطبيب يوقع الكشف، كل واحد تخصصه، صح ولا لا؟ لكن كلنا نتكلم في الدين فضعنا، صح ولا لا؟ الدين ملوش صاحب، لا هي كيمياء، هي كيمياء حرام، كيمياء هي كيمياء، هي كيمياء، ايش كيمياء؟ يا ابن الحلال ده ابو الكيمياء، الله في ايه؟ في ايه ده فيها قوانين؟ كان ابن مسعود يقول اسمع 10 فتاوى من الواحد منكم في اليوم لو سئل فيها عمر في واحده لجمع لها اهل بدر. وفي الاخر يقول الله اعلم. لكن ازاي؟ والله الذي لا اله الا هو، هذا الاسبوع قاعدين في مجلس واحد بيسال سؤال يا شيخ، وسال سؤالا معقدا، ولن اقول السؤال لان ربما يعني عشان ما تبقاش ايه المجالس بالامانه يعني. فواحد قاعد على يمين رجل اعمال لا له في الدين ولا في غير الدين، من سبحان الله، له جائز سكت. قال له ابو فلان انا بسأل الشيخ تقول لي جائز؟ قلت له شفتم لازم نحترم ابو فلان، هذا رأي ابو فلان، اما انا اقول لك رأي ابو حنيفة انت حر، انا ده رأي ابو فلان خليه على جنب، خذ رأي ابو حنيفة وقارن بين العلم والجهل، خلاص سبحان الله. فما احسن جوار وجوده جنب شيخ يعرف الحلال والحرام، لا مش معتبر ان الرجل يفهم في حلال وحرام، يعني قاعد مشرد بين البلاد ومضغوط عليه في كل العالم وسبحان الله لسه برضه مش مقتنع انه يستطيع ان يقول هذا حلال وهذا حرام. لا اله الا الله، ده الرجل لا اله الا الله. الليث بن سعد صديقه مالك كان يرسل له كل، الليث بن سعد كان مليونير مصري ها، مدفون في اللي يعرف القاهرة طريق اسمه طريق صلاح سالم والعياذ بالله يروح صلاح سالم ده له قصة. فالمهم هو الاسم كده فده يوديك على المطار على طول يعني من المطار وإلى المطار المهم يعني. فمدفون هناك الليث بن سعد. فالمصريين بالعامية بتاع سيد الليثي الليثي يا سيد المهم هو ده سيد الليثي ده بعت 42 سؤال لم يعرف إجابته وكان فقيها وكان ربنا فتح عليه وكان عنده مناحي العسل فكان يبيع من العسل ويرسل لمالك رحمة الله عليه على الصالحين في المدينة جرار العسل من مصر وتلتميت ألف دينار هبة منه لشيخه مالك حتى لا يحتاج مالك لعطاء بيت المال. شوف كانوا بيعملوا مع العلماء عسل وتلتميت ألف المهم ده انت اللي عسل تعمل هنا صايم اخذ بالك المهم يعني ربنا يغنينا وياكم من فضله محمد الحمد لله رب العالمين. فيرسل له فارسل له مرة العسل والمال و42 سؤال فقعد الرجل المصري يكتب وراء ايه مالك السؤال الاول والسؤال الثاني مالك اجاب عن ستة وستة وثلاثين سؤال يقول له اكتب لا ادري لا ادري الله اعلم الله اعلم لا ادري لا ادري. الرجل المصري طبعا ما يعرفش يسكت ازاي يعني يسكت ازاي قال له يا امام دار عالم المدينة ارجع لليث بن سعد ارجع للمصريين اقول له والله مالك اللي عامل يعني ده لو كان في فضائيات كان اخذتها كلها سبحان الله يعني ماذا اقول. قال له قل اهل مصر وقل الليث بن سعد قال مالك الله اعلم كي يدخل الجنة ولا يقول او يفتي بغير علم ويدخل النار. انتوا هتتفرحوا يعني لما مالك يدخل النار انا الله اعلم. 36 مسألة ستة اضعاف ما اجاب. اسأل انت واحد سؤالين طلع لك ست فتاوى لا اله الا الله. الراجل مستغرب قاعدين في مجلس واهل علمك جالسين معنا قلت يا اخي الكريم لا تعترض على احد ربما له وجهة نظر فقهية ده القراءات تحريك السبابة ده في الصلاة في التشهد 16 رأيا ايه رأيك الله يرضى عليك بعد وانا خارج ايه هم يا شيخ إيه هم عشان يعمل منظرة على مراته تعالي كم رأي في قلت لك انا ما تفهميش في المهم علينا خلينا احنا مش تصفيه حسابات احنا في دروسنا. صلوا على رسول الله. الزكاة انا بس حركت المواجع شوي. الزكاة الزكاة ما زكى النماء في اللغة اسمها النماء. الزكاة النماء يعني المال الزاكي المزكى المال الذي ينمو. اما المال الذي لا ينمو قالت عائشة للعروة كان في رقبته يتامى اولاد اخوه عروة ابن اختها قالت له يا عروة تاجر لهم في مالهم كي لا تأكله الصدقة. فاعتبرت امنا عائشة وهذا مذهب كبير ورأي فقهي حتى اليتيم اذا كان غنيا فعلى مال اليتيم زكاة لان ده حق الفقير وانا اميل الى هذا الرأي. اليتيم نوعين نوع فقير يحتاج الى ان يكون مصرف من مصارف الزكاة ونوع ثري يطهر مال اليتيم من الوصي بايه بزكاة المال. فقالت له تاجر لهم فيه حتى لا تأكله الصدقة خلاص. طيب ايه الزكاة كل واحد له دخل خلاص اذا بلغ عندك مال من رمضان الفائت الى رمضان الحالي وانت تخرج الزكاة في رمضان ما يساوي 85 جراما من الذهب ده اسمه بلوغ النصاب. طبعا انا عارف واحد يسأل عيار 18 ولا 14 ولا 21 انا مش هخطب بنتك يا عمي هي الذهب سعر الذهب كده وخلاص في البورصة كذا بالتخريب يعني لا 24 ولا 12 انا ما عرفش في 12 ما فيش كلنا ذهب 11 المهم يعني سبحان الله. ف يعني المهم ال- ال- ال- الوسط الواحد وعشرين الذهب المطار ايه سعر الذهب كذا، انا عندي 85 جرام من الذهب ده اسمه بلوغ النصاب خلاص، وحال عليه الحول وليس عليه دين، وهذا الدين مطالب انا به هذا العام، لان في رجال اعمال واصحاب ملايين ياخد قرض من المصرف على مدى 5 أو 10 سنوات، هيفضل مدين طول حياته ويسيب اولاده مدين، يقول لك انا ده انا علي 12 مليون لا اللي عليك السنة بس هو ده اللي تخصمه من نوعاء الزكاة. انتوا مشغلين دماغكم معايا ولا ارجع من الاول؟ يعني انا املك مبلغ كذا لكن علي ديون هذا العام، علي قرض معين اخذته ولكن على سنوات 3 سنوات 5 سنوات، ما قيمة ما يجب ان اسدده في هذا القرض هذا العام السنة دي؟ واخد بالك السنة دي، السنة دي 100,000، يبقى 100,000 تخصم من ايه؟ من وعاء الزكاة، واطلع زكاة على الايه؟ على الباقي. طيب المال السائل هو اسهل الاموال حسبة في الزكاة، كيف يعني؟ انا عندي مبلغ اقسم على 40، اي مبلغ اقسمه على 40 تطلع الزكاة، وانتوا في كل واحد جيبكم ما شاء الله الحاسوب ما شاء الله، يبقى الشيخ يخطب وانت بتحسب الايه كم كيلو متر مشيتها من المهم يعني، فعندك آلة حاسبة اقسم على 40 خلاص، اي زكاة تقسم على 40 اللي هي ايه 2.5%، 2.5% الالف على 25، مفهومة دي؟ خلاص انا ما اقدرش اقول لك انت بالذات وهي اللي ما قعدتليش في المسجد الاربعين مليون عليهم مليون، لا الاربعة الاف عليهم 100، خلاص دي المفهومة دي سهلة دي. انا ده حتى نسيت الابتسامة، لا اله الا ده عادي تفتح النفس. الله رحت محاضرة من يومين والله كأن اللي قاعدين على الكراسي خشب مسندة، سدوا نفسي عن المحاضرة والله سبحان الله، لا اله الا الله. تقول انا بكلم كراسي ولا ايه؟ انتوا نايمين؟ سبحان الله لله الامر. ما هو شوف الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، الخشب عكسه، الخشب عكسه، وفيه ناس لهم حديد ولا خشب، لا يتمدد ولا يتكمش. حسبي الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله. المهم انت عندما يكون بلغ النصاب حال الحول. طيب واحد كل سنة يجيله مثلا في شهر قبل رجب جاله مبلغ، وفي جمادة كان جاله رقم، وفي صفر من قبل جاله رقم، يقول يا شيخ احسبها ازاي ما دام لسه لم يحل عليها؟ لا انت ساعة ما تخرج زكاة المال احسب المبلغ اللي عندك اللي تحت يدك اللي مر عليه يوم واللي مر عليه ايه من رمضان الماضي، خلاص دي اريحك فيها دي. المبلغ اللي في حوزتك من رمضان الماضي دخل عليه او نقص، يعني انت اثناء ما المبلغ خصمت مبلغ، دفعت قسط سيارة، عملت عملية للولد، دفعت رسوم مدرسة، مش سحبت يعني، ايضا هذه المسحوبات طوال السنة لا زكاة عليها، وانما الزكاة موجودة على ايه؟ موجودة على المبلغ المتبقى في حوزتك ان مت اليوم قسم على ورثتك. واضحة دي؟ يعني المال اللي هيقسم على ايه؟ على الورثة. بس في مشكلة في الورثة، انا لو مت واخد بالك وليس لي اولاد، ويكتشف ان عمهم ده يعني كان ايه كان يعني عنده اللي عنده، الصحافة بتكتب عنه فمفكرين ان عمهم ده ايه ومالوش اولاد، اولاد عمه اولاد اخوه منتظرين ايه، يقول لك هو مالك المتأخر ليه كده، اللهم احسن خاتمة عمنا، المهم يدعو له في رمضان وفي ليلة القدر. مات العم، اكتشفوا ان المسكين ده كان الصيت ولا الغنى، ده عليه 3 مليون للبنك، وجب على ابناء الاخ يعملوا ايه؟ يسددوا. ليه؟ الغرم بالغن. هو انا مع المثل المصري عندنا في الصعيد يقول ايه؟ يعني انا في الهم مدعية وفي الفرح منسية، ها؟ يعني انا في المآتم والاحزان الحق يا ابوي الحق يا عم، وفي الافراح والزيجات والحياة الحلوة لا بلاش ينكد علينا خليه بعيد شوية كلمك عن عذاب القبر ده. يا ده الرجل ده مرة واحد من المفنين بتوع الفن جي مرة وقلت لك يمكن وكنا بنوسع سور المسجد وايه وفتحنا مشاركات الناس فلقيت ده صوته وكان مسرحه قريب من المسجد. يا شيخ نعم معايا مبلغ وعايز ادفعه والاخوة منعوا ياخدوه مني وانا عايز اشارك في المسجد هو انا مالي حرام؟ قلت وده خد يا ولد تعالى. بلغني انك المسرحية الحالية بتذكرنا على المسرح بالسوء صح؟ انا بهزر يا شيخ. قال انا قلت له ما اقول لك انا هو بيقول ايه بقى؟ يقول واحد يخطب واحدة ويكتب عقد الزواج لسه ما اتزوجش ويسافر كده على الطريق السريع تقول له زوجته ايه او عروسته افتح لنا حاجة نتسلى بيها يفتح لها حاجات يعني من اللي تفرح اياها يعني اشي مش عارف مين واشي مين وهشك هشك وكده اول ما يتزوجها ما تفتح لنا اخويا حاجة نتسلى لسه الرحلة طويلة 300 كيلو لغاية الاسكندرية يحط لنا عذاب القبر لعمر عبد الكافي تعال المسرح يا مجرم. قال يا شيخ بنهزر. المهم تقولوا خدوا منه المبلغ ضعوه في سور المد بفضل الله سبحانه وتعالى امتنع عن التمثيل بعد ذلك والغى التأمين اللي كان عامله على المسرح واستقام حاله ومات على خير حال. انسان لا تنظر الى الناس انهم مظلمين ولكن استوعب الناس احتضن الناس كلنا خطاؤون والله الذي لا اله الا هو. نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة. يا اخي الحسن البصري الله يرضى عنه يقول لو تعاملنا بما في قلوبنا ما تصافحنا الا بالسيوف. احنا العرب نسأل الله السلام لو تعاملنا باللي في القلوب هنتقاتل. فليه تعامل بالاسلام؟ فالزكاة الوعاء بتاع الزكاة لما يكون فيه 85 الحالي اخرج زكاة المال. طيب حد عنده عين مؤجرة؟ عارفين عين مؤجرة يعني ايه؟ يعني مش عين اللي في الراس لا يقال العين الباصرة وعين الماء والعين والجاسوس والعين الايه الشقة او الغرفة اللي عندك دي كوز ايه يعني عدا فلان على عين فلان فاقتلعها وعدا على عينه فاخذ ماءها وعدا على عينه الاخرى فاغتصبها وعدا على عينه فقتلها. الجاسوس راح ايه خلص عليه. فكلمة عين دي تعود الى الايه ماذا يراد به. عندك بيت مؤجر كل ما تقبض الايجار تقبضه شهريا ربع سنوي نصف سنوي سنوي اخصم كل ما تنفقه على هذه العين من صيانة وغيره وطلع ايه 5% مش 2.5 هنا لا مش ربع العشر لا نصف العشر تاخد حكم الايه الارض الزراعية اسمها ايه زكاة لان ما كانش زمن ابو حنيفة ولا مالك ولا غيره فسماها العلماء المحدثين والفقهاء المحدثين من 50-60 سنة المستغلات المستغلات للبنايات الابراج العمارات الفنادق الادار الايواء الحاجات دي كلها اسمها الايه المستغلات دي 5% من صافي ايرادها خلاص 5% من صافي ايرادها. طب انت عندك ارض زراعية ومؤجرها واحد مستزرع زراع او فلاح بياخذ وبيزرع وبعدين بيجيب لك الايجار تطلع الزكاة من ايجارها والزارع يطلع الايجار من محاصيلها واتوا حقه ايه يوم حصاده يوم حصاده سبحان الله العظيم نفس القضية. طيب اما الزكاة بتاعت الابل والغنم انا شكلكم كده كلكم من المصارف التمانية بتوع مركوش في راعي الغنم يعني انتوا فقراء والمساكين والعاملين المهم يعني فالموضوع ده بعيد عنكم شوي. اخ كريم من البادية كلمني السنة الماضية عن زكاة الابل فاقول له انت عندك كام جذعة وكام بنت لبون وكام. الرجل قال استنى انت من البادية؟ قلت قال والله انا قرأت عن البادية. قال الكلام ده في الفقه؟ قلت له والله الفقه. قال ده الفقه ده جميل والله، ده عارف كل حاجة عن الفقه، لا ده عارف كله، عارف يعني ايه بنت لابون، وعارف ايه يعني الجدعة، وسبحان الله العظيم. فمن فضل الله عز وجل يعني دي بعيد عنكم شوية، خليكم انتوا في الايه زكاة اهل المدينة، خليكم انتوا ايه لما نروح البادية نبقى نفتي بتوع البادية، خليكم انت ايه انت تعيش في المدينة خلاص. كويس ان ابنك بيشوف الجمل في التلفزيون، المهم يعني سبحان الله، المهم يعني. فانت تصبر عليه صبر الايه صبر الجمل. فاكر الولد اللي بتاع معلم نخفف، يمكن ارى اسنانكم، المعلم اللغة العربية طلب من التلاميذ كتابة موضوع تعبير، موضوع انشاء يعني، مش سموه كده ولا ايه؟ اكتب عن فصل الربيع. العيال كلهم 32 تلميذ كتبوا عن فصل الربيع ما عدا عبد الله، ده مغرم بالايه بالجمال. قال فصل الربيع فصل جميل، تعشوشب فيه الارض وتهبط فيه الامطار، واسعد كائنات الارض في الربيع والجمل. والجمل حيوان صحراوي يخزن الطعام في سنامه والماء في معدته الثانية، وهو صبور ويتعلم. ثلاث اربع صفحات عن الايه السي في بتاع الجمل، سبحان الله، واخد بالك انت السيرة الذاتية بتاع الجمل سبحان. فالمعلم قالوا بعدين في الولد المتعب ده، يا ابني يا حبيبي. المهم قال طيب بدل ما نظلمه نعطيه موضوع تاني كده، انا عايز تكتبوا عن التقدم الصناعي في اليابان. حلو. اليابان دولة من الدول الصناعية الكبرى، وهي متقدمة جدا وفي الصناعات الدقيقة، وسبحان الله وعندهم اهم شيء صناع الحاسوب، والحاسوب عند الياباني كالجمل عند العربي سبحان الله. والبعير عبارة عن حيوان صبور يخزن الطعام في سنامه والشراب في معدته. خمس صفحات. معلم يا رب يا معلم الصبر. المهم قال طيب بلاش الحكاية دي، ايه رأيك نكلمهم عن ايه عن موضوع تاني خالص. المهم فضل برضو نفس القضية ايه يعني موضوع تاني. المهم في الاخر المعلم راح واخد الولد على الايه على الناظر اللي انت بتقول عليه سيادتك ايه مدير المدرسة، صح ولا لا؟ كان عندنا اسمه ايه الناظر. هذا على المدير قال له يا استاذ الولد ده غلبني، نكلمه عن اليابان يقول لي عن الجمل، نكلمه عن الربيع يقول له عن الجمل. قال له يا زي بعض اصبر، ده تديه علامة طيبة لحبه للبعير، ده شيء طيب انه يحب البعير، ايه المشكلة يعني؟ ايه رأيك الولد خلاص احنا هننجح. قال والله يا استاذ لولا تدخلك كمدير مدرسة انا صبرت على هذا الاستاذ صبر الجمل، وان الجمل قال له ادي الولد ده صفر، سبحان الله لا اله الا الله، ورجعه ابوه على جمل ركب جمل. فانا مش عايز يعني سبحان الله العظيم اقول ان الحمد لله البادية لها ظروفها ولها زكاتها. طيب انت عندك عين مؤجرة، طب عندك بيت مغلق لا تستفيد منه لا زكاة فيه، عندك ارض لا تستغلها لا زكاة فيها سبحان الله، عندك قصر ثمنه ملايين لا زكاة عليه اما لو اجرته نفسه، عندك قوافل من السيارات لا تؤجر لا زكاة عليه، لكن لو اجرت منهم سيارتين ايرادها 2.5% من ايرادها بعد يعني، اذا الزكاة هي النماء خلاص. طيب الامر الثاني، انت احيانا في بداية الزواج كانت بتجيلك كده ساعات من الايه من الرومانسية، تروح تشتري حاجات ذهب كده لزوجتك، كان يعني رحم الله ايام زمان ذهب مع الذهب، فكونت هي ما شاء الله عليها حريصة وورثت عن ابيها يعني مترين ارض فاشترت يعني، المهم بلغ ما تملكه من ذهب ومجوهرات 85 جرام، لك فيها رأيان، رأي يقول ذهب الزينة لا زكاة فيه، والرأي الاحوط يقول لا تذهب الى الجواهري وتقول له يا عم الجواهري لو حبيت تشتري هذا الكمية دي بكام يقدرها، هذا التقدير 2.5%. طيب الجماعة الاثرياء احنا نقول للمسكين اللي عندها بعشرة الاف ريال ولا جنيه ولا درهم ذهب تطلع زكاته، واحدة حاطة في اصبعها خاتم معين بمليون دولار، تقول لا الائمة قالوا الزكاة في الذهب بس، والله يعني المسكينة بتتسول هي وزوجها على باب المسجد ام 10,000 تطلع زكاة، لا فيها زكاة الحلي والمجوهرات، اما اللي بياخدوا بالنصوص يعني يا ضيعة الفقير عندهم. فأنا أقول أن زكاة المجوهرات على أساس أمرين، لا تطالب حتى في مصلحتك، لا تطالب زوجها بإخراج زكاة مال ذهبها، وإلا ذهب ولم يعد خلاص مش هيطلع خلاص، أو لا ولا تبيع جزءا من الذهب لإخراج زكاته خلاص. إنما هي ما شاء الله كل زوجة من زوجاتكم، لا بلا زوجة، في دولة أخرى أعرف من الزوجات عندهم شيء اسمه الخصم من المنبع، يعني تأخذ من الإيه من السيولة الموجودة، وحلال لأنه حل في يدها، فلما يحل في يدها بتشيله عندها. طيب المسألة الخصومات من المنبع دي يجوز أنها إيه، لأن هند قالت يا رسول الله لما أسلمت، يا رسول الله أبو سفيان رجل مسيك، يعني إيه زي حضرتك كده يعني، أنا واخد بالك أنت، فأخذ من ماله، هي بخيل من وجهة نظرها لكن هو رجل كريم من وجهة نظره، هو لا يرى أن هذه الثريا تتغير البتاع، ولا يرى أن السجادة، هو السجادة تشتكي إلى الله ظلم العباد، لكن هو شايف أنها إيه، يقول لك لا دي صناعة يدوية، دي تظل دي بتاعت ستي الله يرحمها، هي من أيام ستك لا إله إلا الله، قبل ما تضيع فلسطين كان عنده السجادة، مش عايزها تضيع فلسطين، ضاعت والسجادة ما ضحت، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي ترى أن السجادة محرجة أمام صديقاتها، وبالذات قدام سلفتها. ها احنا في رمضان، يعني لما تيجي زوجة مش اسمها سلفتها برضو، ها زوجة اخو زوجها صح، اللفة دي مظبوطة، انا صايم بس مستيقظ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله عايزة تتمنظر، واحنا عايشين للمنظرة، هو ضيع العرب غير المنظرة ده بقى. ناس تصروا بي، مش اتصلوا عليا، لا اتصلوا بي، خلي بالك انت اللغة ايه. فقال والله يا شيخ العقد عايزينك تحضر، بس كان في مشكلة كده بس عايزينك تصلحها. خير، مشترطة ام العروس ان العروسة لما تيجي في قاعة العرس تهبط كما هبطت بنت عمها من السقف، قلت يا الله هو انتم من متسلق الجبال ازاي هبطت من السقف، ما انا برضو احيانا شيخة بس احيانا بقى مش طالع شيخ يعني، احيانا ازاي يعني هبط، قال اصل هم عملوا كرسيين للعريس والعروس ونزلوا من فوق زي البلوة كده زي الابتلاء كده، سبحان الله لا اله الا الله. والله مرة حكولي عن قصة زي دي، ان هم كلفت الكوشة، مش اسمها الكوشة يا ابني ولا ايه اللي بيقعدوا فيها دي، وشوية ورد وكده وابتسامات مصطنعة، والمهم يعني وبعد ما يصل ده كله كل الناس تطلع دون البوفيه، ما كانش قد كده لا اله الا الله، اللحمة ما كانش مستوية لا اله الا حول ولا قوة، والرجل عين بلا بيعمل اليمنى مش لله مش لله، المهم يعني سبحان الله. فحصل ان هو البتاع اللي نزل من السقف دي تكلفت 2 مليون، مش هقول لك عملة عشان ما تعرفش اي دولة، الاعراس بالامانة برضو خلي بالك مش عندنا الحمد لله. فالمهم نزل بعد 3 اشهر، كانوا عندي في المكتب بنحاول ان نؤجل الطلاق شهرين كمان، شهرين بس، طيب طب 5 6 اشهر، طب 6 اشهر، طب عدة المتوفى عنها زوج اي حد، ابدا سبحان الله. فالمسألة مش بهرجة. فانا اقول ان المؤمن الصادق انسان يحسب زكاة ماله. انا ان شاء الله سوف اضع على الموقع جدولا مبسطا لزكاة الاموال، وايه اللي يزكى وايه اللي يزكى. طيب فضل نقطتين صغيرتين، انت ليك عند فلان ديون، اخرطت اخوك مبلغ ولم يرجعه لك، وقال لك قبل رمضان يا اخوي هرجعه لك، لم يرجع، حصلت له ازمة او تعمد او هو ناوي يعني زي ما انت عارف نيته يعني. فسبحان الله في ناس عن ايه عايزة تتذاكى على الله، تقول ايه طالما انه هو لم يرجع المبلغ يلا بقى نحسبه من مال الزكاة. والله نية الزكاة يجب ان تكون مسبقة، يعني اذا اعطيت اخوك المبلغ ده وانت ناوي تحسبه من زكاة من في نفسك ده من زكاة المال خلاص، لا يجب ان تعلمه، لا مش ضروري، ولكن لما يجي يرجعه له لا بارك الله فيك خرج انت في سبيل الله، ما سبحان خلاص لا انا مش عايزه، لان انت نويت من الاول. اما لما يضيع ويفقد تقول لي والله انا احسبه، لا ما ينفعش هذا امر. الامر الثاني المبلغ الذي عند فلان وفلان لا زكاة عليه الا اذا صار في حوزتي. لو ظل 5 سنوات لما استرجعه اخرج زكاة عن سنة واحدة مش باثر رجعي. طيب في دول حصل فيها معدلات تضخم، الليرة والدينار الى اخره، حصل تضخم، فكانت 10,000 تساوي شيء، اصبحت 10,000 ايه لا تساوي شيء. فيا ترى اللي اقترض مال 10,000 في من 10 سنوات وراح حب يرجعها، لو رجعهم الان 10,000 دول يساوي ايه 50، يعمل ايه؟ يتراضوا، اما ان يحسبوا بعملة ثابتة او يحسبوا بقيمة الذهب. دول ساعة ما اعطتهم لك كانوا يساوي كم جرام من الذهب؟ زي بالضبط بعد اللهم اعد العراق الى حالها كما كان ايام الرشيد يا رب ان شاء الله، والشام واليمن وكل بلاد المسلمين، ويرأب الصدع باذن الله رب العالمين. بعد ازمة 2003 اصبح لما تحصل طلاق اصبح المبلغ الذي مكتوب للزوجة لا يساوي ان تشتري به دجاجة، صح ولا لا؟ فكيف نحسبها؟ نحسب المؤخر هذا بايه؟ بسعر الذهب. نقول له يا فلان قيم هذا بسعر الذهب ايام كم جرام ذهب كذا، اعد اليه هذا ذهبا ولا تنسوا الايه الفضل بينكم، هكذا في الايه في مسألة الديون. دي مسألتين. المسألة الاخيرة، لمن اعطي الزكاة؟ تعلمون ان هناك 6 لا يأخذون الزكاة، وطبعا ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا وعشت للجمعة القادمة نبقى نوضح اكثر. 6 ما يأخذون الزكاة، لا ابويا ولا جدي ولا جدتي اللي هم الاصول، ولا ابني ولا حفيدي الفروع، ولا الزوجة تأخذ زكاة الزوجة، العكس تعطي زوجته لزوجها من ايه؟ من زكاة المال. ثم ذو المرة، ذو المرة القادر على العمل ما تعطوش زكاة، غير المسلم اعطيه من الصدقة لكن لا تعطيه من الايه؟ من الايه؟ من الزكاة. يبقى اذا انت الاصول والفروع والزوجة خلي بالك انت، وذو المرة اللي هو القادر على العمل، وغير الايه؟ وغير المسلم، هؤلاء لا يأخذون الزكاة. والمصرف السادس وآل البيت، اي حد منسب من الاشراف لا يجوز، لان هذه اوساخ الناس واقدار الناس، ولا يمسك اشراف آل البيت سبحان الله الايه هذه الاموال. هذه 6. من يأخذ الزكاة؟ اول الناس القريب النظر اليك، اخوك اللي انت مش مكلف بالانفاق عليه، اختك اللي مش مكلف بالانفاق عليها، جارك اللي رايح جاي. سبحان الله العظيم، انا ارى والله اعلم ان الاثرياء الذين يعملوا عندهم عمال، افضل رحمة بهم ان يعطوا هؤلاء العمال من الصدقات لا من الزكوات. لا اريد ان تجر الزكاة فائدة دنيوية على المزكي، صح؟ العامل ده بياخد عندي 1000، جيت في رمضان واعطيته 2000، بدل ما اوقظه الساعة 6 اوقظه الساعة 5، لو تمعر وشه في ايه، صح ولا لا؟ يبقى انا اخدت ايه؟ بلاش لف ودوران، على عايزين ايه نضع الامور في نصابها. انا اتمنى الا يأخذ الموظف عندي والعامل زكاة من زكاة المال، حتى لا استفيد انا من ايه؟ من زكاتي استفادة دنيوية. الزكاة امر دنيوي للفقير واخروي للايه؟ للمزكي. لان الزكاة من يأخذها؟ يأخذها صاحب الحق في ماله، هو ربنا قسم المال قال يا فلان خد 1000 بس في 25 لأخوك، بس هي كده، هي غدا. وما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني. فاذا من يأخذ الزكاة؟ اولى الناس هؤلاء. ثم الموظف الذي يعيش معيشة يعني طيبة ولكن يريد ان يعيش مستورا، الدواء او اجيزها لك، تخرج الزكاة للطعام والشراب خلي بالك والكساء والمسكن والدواء والزواج. ادي 6 ايه؟ 6 عناوين للزكاة. تطعمه، توجد له ماء نقي، توجد له بيت، توجد له زوجة ما كانش يستطيع، توجد له دواء وعلاج ان كان مريضا. هذه الاساسيات التي تحسب على اساسها الزكاة. في ناس تستسهل يعني على الجمعيات الخيرية التي تثق فيها. أنا فيما أظن أن الجمعيات الموجودة في الخليج يعني جمعيات يعني فيها من الشفافية بمكان وفيها رقابة، ولكن إذا رأيت أنت أنك تدري أكثر وتعرف أكثر يبقى تعرف من مال المزكي إلى المزكى عليه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت إيه يمينه. دي بإيجاز سريع عن الزكاة، ويعني نحن في رمضان لقد صافحتكم وقبلتكم ودعوت لكم، لا تنسون من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.